اللي هو القضاء والقدر طواه عنا، وما اراده منا اللي هو العمل اظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما اراده بنا عما اراده منا. يعني لماذا التلميذ الخائب يشغل باله ان الاسئله سوف تكون اجباريه او اختياريه، الامتحان صباحي ام مسائي، داخل قاعه ام داخل صف دراسي ام داخل خيمه ام في الصحراء؟ يعني هذه مسائل لا تشغل بال التلميذ النبي. تلميذ النبي يعلم، او يعني اهم ما يعلمه او اهم ما يريد ان يعرفه هو كيف ينجح في الامتحان، كيف يجهد نفسه للامتحان. قال يا رسول الله متى الساعه؟ هذا رجل اعرابي يسال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاه والسلام ماذا اعددت لها؟ يعني الساعه الان او في الغد او في الاسبوع القادم او السنه القادمه، انت ماذا اعددت لها؟ هكذا الانسان عندما يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من المهم الى الاهم. ماذا اعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما اعددت لها لا كثير صلاه ولا كثير صيام، ولكن اعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاه والسلام انت مع من احببت. اذا قضيه التسيير والتخيير لا يجب ان تشغل بالا. لماذا؟ لماذا؟ هذا قلم في يدي، يجوز يعني انا مخير في ان اكتب به كلاما طيبا، رسالة لاخي اصل بها رحما، رسالة للرجل صاحب مسؤولية اشفع بها عند الانسان لا يستطيع ان يوصل حاجته، وبنفس القلم وبنفس الاداة وبنفس اليد استطيع ان اكتب شيئا يفرق بين الاحبة، يشجع زوجا على تطليق زوجته، يشجع ولدا على عقوق ابيه، سبحان الله اكتب بها شيئا حراما، اكتب بها يعني سبحان الله وصيه جائره. اذا انا مخير تماما في هذا القلم وفي الامساك به وفي نوعيه الكتابه التي اكتبها. اذا هذا تخيير، انا مخير فيما سوف احاسب عليه. هذه اليد يجوز ان اصافح بها اخي المسلم واربت على يده وتتسخط ذنوبنا كما تسخط ورق الشجر في اليوم الشادي، اصافح بها زوجتي، امسح بها على رؤوس اليتامى، اعطي بها الصدقه، هذه اليد. واستطيع في نفس الوقت مخير ان امسك والعياذ بالله بسكين او بمسدس واقتل فلان او اؤذي فلان او ابطش بفلان او اسرق من فلان او ارتشي والعياذ بالله من فلان. اذا انت مخير في كل ما سوف تحاسب عليه سلبا او ايجابا او ثوابا او عقابا. اما مساله التسيير انك مسير فيما لا تحاسب عليه، يعني فلان فلان فلان يموت في اليوم الفلان، يعني هذا امر يعني لا يستطيع هذا الانسان ان يتدخل في هذا الامر، لان هو مسير فيه، هذا مسير فيه. طيب تعالوا الى مساله القدر نفسها. احيانا انت تحزن ايها الاب او ايها الام، تجد ولد صغير عنده مولود يعني من شهور بسيطة، شهرين او ثلاثة، ترتفع درجة حرارته او يمرض مرضا معينا فيقتضي اما علاج او عملية جراحية مثلا، يحزن الاب ويحزن الام. يظن الاب والام لقلة الفهم احيانا وللعاطفة والغريزة احيانا ان الدنيا قد توقفت عند مرض الولد، مع ان المسألة اكبر من هذا، لان كان رب كيف هذا الولد لما ارتفعت درجة حرارته استدعانا الطبيب. الطبيب هذا له اب وام انفقوا عليه كل نفيس وغالي حتى استطاع ان يدخلاه الى مدرسة او كلية الطب فيتخرج ويحصل على اجازة نقول انه صار طبيبا، ثم انفقوا ما عندهم ليجهز له عيادة او مشفى صغير حتى يستطيع ان يمارس مهنته. ثم بعد ذلك هذا الطبيب وظف عنده ممرض او ممرضين او ثلاثة او ممرضة مثلا الى اخره. هذه الممرضة وهذا الممرض له رزق معين لا يأتي بعد فضل الله عز وجل الا من مرض ولدك الذي انت حزنت على مرضه، ثم يكتب لك وصفا لدواء معين. هذه الورقة التي كتب فيها وصف الدواء، هذه ورقة اشتغلت عليها مطبعة، هذه المطبعة لها صاحب مطبعه ولها عمال ولها فنيون ولها مهندسون ولها دراسه جدوى ولها حاسب الي ولها عليها ضرائب وعليها سبحان الله اشياء اخرى سبحان الله. ثم ذهبت انت بهذه الورقه التي مكتوب فيها الدواء الى الصيدليه المكان الذي يبيع الدواء. هذه الصيدليه اخذ فيها صيدلي، الصيدلاني هذا تخرج ايضا في في في مدرسه كليه الصيدله، حصل على اجازه تجوز تجوز له ان ان ان ان ان يعني يعرف وصف الدواء وياتيك به. ثم من خلف هذا الدواء هناك الدواء معبأ في في ايه في في علبه، هذه العلبه لها مصنع، المصنع فيه عمال، وهناك مصنع للادويه، في عالم في الفارماكولوجي علم الادويه، وعالم في الكيمياء الحيويه، وعالم في الكيمياء التحليليه، وعالم في الكيمياء العامه، سبحان الله، ومؤسسات علميه، ثم هناك شركه دعايه واعلان تقوم على هذا الامر كله، وثم هناك يعني سياره تنقل هذا الدواء الى المخازن، ومن المخازن الى الصيدليه، ومن الصيدليه الى المستشفى. اذا بمرض ولدك هذا انظر كم من الناس رزق، ولكن من يفهم يريح، ومن لا يفهم يتعب نفسه وغيره. فاصل ونعود اليكم لنكمل قضيه القدر ان شاء الله رب العالمين. مرحبا بكم. احمد الله رب العالمين، مرحبا بكم مره اخرى احبتي في الله امام الشاشه. كنا نتحدث قبل الفاصل عن قضيه القدر، وان القلم اول ما خلق رب العباد عز وجل خلق القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. هذه عقيده، الايمان بقدر الله سبحانه. هذا القدر لا يجبر انسانا على شيء، وانما يترك له مناط التخيير ومناط الاختيار حتى يختار ما الذي يصلحه وما الذي يفسده. انا هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا. لا يلزم هذا القدر انسانا ان يصنع كذا، لان لو كان هذا الشعور او هذا هو هذه الفكره الاساسيه في قضيه القدر لقال ابو جهل وابو لهب والله هو قدر الله الغالب ان اكون كافرا وان اموت كافرا فلا ذنب لي. لا، هو الذي اختار الكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اذا المشيئه هنا مشيئه العبد في الاختيار، فانت تختار، لكن قدر الله الغالب هو الذي يسير هذا الكون. كيف؟ احيانا يعني مثلا هناك حديث يقول ما عام بامطار من عام، هذا حديث، وهذا من احاديث الاعجاز فيما قاله الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني ليست هناك سنه فيها قله ماء وفي سنه زياده ماء، ابدا، ما عام بامطر من عام، وثبت علميا ان هذا كلام صحيح 100%. لكن القضيه لا اقصد هذا الكلام، ولكن اقصد ان قدر الله الغالب ان مساله ان لا ينزل مطر في المكان الفلاني لأن العباد عصوا رب العباد عز وجل، أو ما أخرجوا زكاة أموالهم، أو ظلم بعضهم بعضا، أو أكل صاحب العمل حق العامل الذي يعمل عنده، وأعطوا الأجير قبل أن يجف عرقه كما قال أهل العلم. إذا مسألة الظلم في مكان، لولا أن فيكم عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع لصب العذاب عليكم صبا. إذا العبد المسلم مقتنع أن هناك قدر في هذا الكون. تعال الى اللص الذي يسرق. اللص الذي يسرق ما الذي حدث له؟ هو اولا من قلة يقينه وضعف ايمانه استبطأ رزق الله عليه، فماذا حدث؟ فتعدى الحدود وذهب ليأخذ من غيره، فاستعجل ما عند الله بمعصية الله. ولو علمه احد وعلم هو ان ما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته. طيب نفرض ان هذا اللص سرق مبلغ كذا على مدار حياته، 100,000، مليون، اكثر، اقل، 10، 5، اي رقم. لو لم يسرق ماذا كان يحدث له؟ كان الرزق هذا الذي دخل في جيبه عن طريق السرقة يدخل في حساباته ولكن عن طريق الحلال. لماذا؟ لان رب العباد عز وجل كتب وانا في بطن امي ولك ولك ولكل واحد فينا سبحان الله، وانا في بطن امي 40 يوما نطفة، 40 يوما مضغة، 40 يوما علقة، 120 يوما، 100 او 20 و100 يوم.

وما يضيع به امانته. هذه مصيبة. اذا الكارثة ان هذا الولد عندما صنع هذا الامر اخذ المال من حله وانفقه في الحرام. هكذا يصنع ابوه. وانا للأسف يعني اتعجب من اب وام يدخنان ثم اذا رأي الولد نهراه عن التدخين لانه ضرر الصحة ولانه مضيع للمال. يا ذا المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ يعني ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فاذا انتهت حقا فانت حكيم. تصف الدواء للسقام وللظمى كيما تصح به، كيما يصح به وانت سقيمه. كيف يعني فقد الشيء لا يعطيه؟ انا لا اقول ابدا، لا اقول ابدا ان ان ان يعني هذا ناهي ليس في مكانه. يجب ان ينهى، يجب ان ينهى الاب والام الولد عن اي فعل مشين او ضار، ولكن عليهما ان يكون قدوه. ولا يجب على الولد ابدا من باب الادب ان يقول لابيه وامه انتما تدخنان وتامراني او تنهاني عن التدخين. ليس هذا من باب الادب. وعلى الاب والام ان يكون فعلا قدوه لان يتعلم الولد ينفق ماله او ياخذ ماله من حله ويكون راعي وحريص عليه وامين عليه، ولا ينفقه الا في حله ايضا وفي حلال. اذا اعود الى القضيه لاجملها كي نكمل بعد قليل ان شاء الله. قضيه ان الرزق ليس المال فقط، وانما المال هو صوره من صور الرزق، ولكن يجب ان نحمد الله عز وجل على الرزق العام والرزق الخاص. والامر يحتاج ان شاء الله رب العالمين الى توضيح، ولكن ان شاء الله هناك فاصل ونعود بحول الله وقوته لنكمل ما بدأناه في قضية القدر. عندما امر الله سبحانه وتعالى القلم اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الاشياء او مقادير كل شيء حتى تكون الساعة. كونوا معنا ان شاء الله بعد الفاصل. مرحبا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله، مشاهدين والمشاهدات، ابنائي وبناتي في كل مكان. كنا نتحدث قبل الفاصل عن قضية القدر. اذا القلم لما خلق الله عز وجل اول ما خلق وامره ان يكتب، وتساءل القلم ماذا اكتب، قال سبحانه وتعالى اكتب يعني مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى من صفاته العلم، هو العليم الحكيم السميع البصير، لا يقع شيء في ملك الله الا وهو يعلمه. طيب الانسان طالما هو عبد لهذا الاله وهذا الرب العظيم الرحيم العفو الرزاق، يجب ان تخضع نفسك لصغير الامر وكبيره عندما يبتليك رب العباد بامر. ان لما ينزل عليك ابتلاء، مثلا ببساطه شديده شويه انفلونزا، الانف تسد، الاذن حراره، سخونه، عطس، سبحان الله، عطاس، الطبيب ياتي ويعطي مسكنات، سبحان الله، ولا تستطيع ان تنام بالليل وصدرك ضيق ولا تستطيع ان تتنفس تنفسا طبيعيا، تستشعر من دون قد انتهت، او تعمل عمليه جراحيه او غير ذلك. لكن اذا يعني ابتليت بابتلاء المرض مثلا، اول شيء عشان يخفف عنك ألم المصيبة أنك تذكر جانب النعم، أن الله أعطاني على مدى 30 أو 40 عاما صحة وجسد، أعطانا عينين تبصران ولسان يتكلم وأذن تسمع وجوارح تتحرك ويد تعطي ورجل تمشي ورئة تتنفس وقلب ينبض وسبحان الله وأمعاء تهضم أو معدة تهضم وجهاز إخراج عجيب. اذا انت عندما ترى او تنظر الى جانب النعم تستحي من الله عز وجل ان تتألم او تتشكى. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يعني لو اوقف حياتك عندما تدعوه انت به فقط لتوقفت الحياة. يعني مثال انت الان جالس امام الشاشة لتشاهدني وتسمعني وجزاك الله خيرا، وهذا تكرم منك وتفضل، لكن هل دعوت الله قبل ان تجلس؟ اللهم اجعلني قادرا ان اجلس هكذا على هذه الاريكة او على هذا الكرسي حتى استطيع ان اسمع عمر

لماذا؟ لان الهم والغم وعدم الرضا بالمقادير وعدم الرضا بقدر الله. يعني يقول عبادة بن الصامت مني يا بني من مات على غير هذا فليس مني، لان القدر قد كتب. وانت اسأل نفسك هل اغير القدر؟ لا، انا لا اغير القدر، ولكن انا اسعى في الاسباب. وانا بمرض اطلق الاسباب، رقية شرعية مع الطبيب مع الدواء مع الدعاء شيء طيب. عندي ازمة مالية نعمل دراسة الجدوى كيف اخرج منها، لا داعي لان اسد. عندي ضائقة مالية لا اذهب الى الرشوة ولا الى الحرام ولا الى القروض الربوية ولا الى يعني. اذا القضية انت ان كنت في هم فاعلم ان لك رب، وقل لا كرب وانت رب، بل قل اذا جاءك الكرب او اذا جاءك الهم لا تقل يا رب عندي هم عظيم، قل يا هم عندي رب عظيم. اذا انت في معية الله، انت عبد والعبد عبد يعني، والرب رب. انت اطلب من الله الذي يقول شيء كن فيكون. يعني اذا كان العبد حتى من الطائعين وقال يا رب قال لبيك يا عبد، وان كان من العاصين وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبد. لا تيأس ابدا، لا تيأس، كن عن همومك معرضة وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. اياك ان تتعرض ابدا لاقدار الله ولقدر الله، ولكن اصبر واحتسب وابعث يعني نفسك في عداد، او ارسل نفسك في عداد الصابرين الشاكرين الذين انعم الله عليهم بنعم ما ربما حرم الكثير من الناس من هذه النعم. الزوجة الصالحة نعمة، والولد البر نعمة، والعبادة الصائرة نعمة، وصلاة الجماعة نعمة، والبركة في الرزق نعمة، وحب الناس نعمة، ان يحبك الناس هذا دليل على محبة الله عز وجل. هذه نعم كبيرة ان عددتها صغرت امامك الهموم والغموم. اول ما خلق الله عز وجل خلق القلم، قال اكتب، قال القلم وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. حديث قدسي عظيم لو ادركناه لاستراح القلب. حقيقة الامر ان العبد لا يستطيع ان يعيش هانئا الا بمنهج ربه سبحانه وبتوفيق ربه سبحانه وبيقين العبد ان له ربا، كما قال علي كفاني عزا ان تكون انت ربي، وكفاني فخرا ان اكون انا عبدك، ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد في نبيا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن انصاتكم، وبارك فيكم جميعا، ويسر لكم كل امر عسير، وفك كرب كل مكروب، واذهب هم كل مهموم، وضيع غم كل مهموم، وشرح صدر كل انسان ذو صدر ضيق. ان ربي على ما شاء قدير. جزاكم الله خيرا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حارت فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمر قلب الرسول. حارت فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمر